وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، مقيم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعود إلى مواصلة الحديث عن مبحث الربا. وقد رأينا تأطير هذا المبحث من الناحية النظرية، أعني ناحية القواعد الضابطة للربا، فقد رأينا أنه ينقسم إلى قسمين كبيرين: ربا النسيئة وربا الفضل، ويدخل في مجالين كبيرين هما النقود والأطعمة. ثم رأينا أن ربا النسيئة أشد وأوسع تحريماً من ربا الفضل، ولذلك رأينا أن كل ما يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئة، وليس كل ما يحرم فيه ربا النسيئة يحرم فيه ربا الفضل. ثم بدأ استعراض بعض الأمثلة التطبيقية التي تجلي تلك الجوانب النظرية التي بيّنها الفقهاء رحمة الله عليهم، استمداداً منهم من النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. والأمثلة منها ما هو متفق على جواز الصرف فيها، ومنها ما هو متفق على منع الصرف فيها، ومنها ما هو مختلف فيه بين الفقهاء. فقد رأينا أن من الصور الجائزة عند الجميع أن يصرف الدينار بالدرهم، أي أن يصرف الذهب بالفضة، ولكن لا بد من قيد في غاية الأهمية، هو قيد المناجزة. ورأينا أن من الأمثلة التي وقع فيها نقاش بين أهل العلم أن يكون دينار ودرهم من أحد العاقدين، ودينار ودرهم مثلهما من العاقد الثاني، فقد رأينا أن الجمهور يجيز هذا الصرف، لكن المالكية منعوه. منعوه لماذا؟ قالوا لأن في هذه الصورة ربا الفضل، مع أن الفرض أن الدرهم والدينار من أحد الجانبين مساويان ومماثلان للدينار والدرهم من الجانب الثاني، لكنهم بنوا على قاعدة سد الذرائع التي تقضي بتنزيل التوهم منزلة التحقق في مجال الربا، بمعنى أن الربا المتوهم ينزل منزلة الربا المحقق درءا لمخاطره وسدا للذريعة إليه. وكذلك رأينا المثال الذي يلقب بمد عجوة ودرهم عند عدد من الفقهاء، فرأينا بعكس المثال السابق، رأينا أن الجمهور يمنعه والحنفية يجيزونه، ورأينا حجج كلا الفريقين. أضيف اليوم بعض الأمثلة لمزيد من التوضيح. من الأمثلة التي لا خلاف في منعها في الصرف أن يعقد المصطرفان عقد الصرف مع تأخير العوضين أو مع تأخير أحدهما عن مجلس العقد. يعني عندنا عقد صرف، عندنا مجلس عقد صرف كمجلس عقد البيع كما رأينا. في هذا المجلس أنشئ عقد للصرف، ولكن العوضين أو أحدهما أجل، أرجي، أخر إلى ما بعد، فالصرف في هذه الصورة باطل لا يجوز. وهذا عند الفقهاء، عند عامة الفقهاء، حتى إن بعضهم عبر بالاتفاق وعبر بالإجماع كما فعل ابن المنذر رحمه الله، فقد عبر بالإجماع على أن الصرف باطل في هذه الحالة، أي في حالة تأخر القبض عن مجلس العقد، سواء تأخر قبض العوضين معا أو تأخر قبض أحدهما. وعلة منع هذه الصورة هي ربا النسيئة، هي ربا النسيئة. وربا النسيئة وردت في تحريمه عدة أحاديث، كل حديث يتناول قضايا معينة. من أوضح الأحاديث التي تدل على منع هذه الصورة على الخصوص ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث مالك ابن أوس ابن الحدثان رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ طبعا ما الذي يقصد هنا بيصطرف؟ يصطرف الدراهم يبيع ولا يشتري؟ هو لابد أن نعلم ما الذي عند مالك بن أوس وعنده دنانير ذهبية. فقال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ يعني من يبيع الدراهم؟ لأن اصطرف، وإن كان الغالب على فعل اصطرف أنه معنى اشترى، وصرف بمعنى باع كما قاله اللغويون، لكن في هذا الحديث من يصطرف الدراهم بمعنى من يبيع الدراهم، لأن في حوزة مالك بن أوس بن الحدثان جملة من الدنانير. يقول: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: أرنا ذهبك، أرنا ذهبك، ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، نعطيك ورقك. فقال عمر رضي الله عنه: كلا، والله لا تعطينه، والله لا تعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وفي رواية للبخاري لهذا الحديث عنه، يعني عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه التمس صرفا بمئة دينار، بمعنى عنده مئة دينار، التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، تراوضنا يعني تجارينا في الكلام، نأخذ ونرد حتى نستقر على ثمن معين، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها بيده، فأخذ الذهب، إنهم كانوا خبراء، فأخذ الذهب يقلبها بيده، هكذا في هذه الرواية يقلبها، والضمير يعود إلى، يعود إلى الذهب، الذهب مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ هو الأصل في الذهب أنه مذكر، لكنه قد يؤنث. وقد سمعتم حديث القلادة، ما ورد في حديث القلادة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. وفي هذا الحديث: فأخذ الذهب يقلبها بيده، فإما أن يعود الضمير إلى الذهب لأنه يؤنث كما يذكر، وإما أن يعود إلى المعنى لأنه يقول التمس صرفا بمئة دينار، فكأن الضمير يعود إلى الذهبات، يعني إلى المفردات الذهبية التي عنده وهي مجموعة فتكون مؤنثة. فالشاهد أنه قال: فأخذ الذهب يقلبها بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، حتى يأتي خازني، يعني أخذ منه الذهب قلبه بيده وجده جيدا، قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. فظاهر الحديث بروايتيه يدل على وجوب تعجيل قبض العوضين، وعلى تحريم تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، لأن عمر رضي الله عنه أحال إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا ها وها، إلى آخر الحديث. وفي رواية البخاري هنا قال: وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق. هذا هو الفرق الوحيد بين الروايتين، في الرواية السابقة الورق بالذهب، وفي هذه الرواية الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا هو الحديث. فالحديث بروايته يدلان بظاهرهما على، يدل بظاهره على هذا الذي قاله الفقهاء من أن تأخير القبض مبطل للصرف، مبطل للصرف. مع ذلك هناك أسئلة تتبادر عن معنى القبض. صحيح أن هناك المعنى المتبادر من القبض، لكن هل هذا هو المفهوم الوحيد للقبض؟ إذن لابد أن نستعرض بعض القضايا التي لها علاقة بالقبض. أولاً، ما هو مفهوم القبض؟ هل القبض لا بد أن يكون حسياً، أو ينزل القبض الحكمي منزلة القبض الحسي؟ ثم هناك نوازل معاصرة تنبني على تحديد مفهوم القبض. ثم ما هو حد تأخر القبض؟ نقول القبض لا بد منه، فإذا تأخر بطل الصرف. ما قدر هذا التأخر الذي يؤدي إلى بطلان الصرف؟ ولذلك سأضطر إلى الوقوف عند هذه الأسئلة حتى يتجلى لكم معنى القبض في هذا المثال الذي له علاقة بالصرف. أولاً، مفهوم القبض، مفهوم القبض في مجال الصرف، لأن القبض عامة، هناك قبض خاص بالصرف وهناك قبض عام في جميع المقبوضات، في البيوع، في الإيجارات، في كل شيء، في كل ما فيه القبض. وستلحظون في المصادر الفقهية أن القبض الحكمي يأخذ به الفقهاء في معظم المجالات الفقهية، ولكنهم يختلفون هنا في باب الصرف، يختلفون في باب الصرف. فالفقهاء هنا في حد الصرف أو في حد القبض في باب الصرف، ما هو القبض؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن معنى القبض في باب الصرف هو القبض باليد، بل إن بعضهم يعبر بالبراجم، يعني حتى ينفي أي مجاز في مسألة القبض، كما عبر ابن الهمام الفقيه الحنفي رحمه الله في فتح القدير. البراجم، البراجم في في في تفسيرها معاني، لكن خلاصتها أنها عبارة عن مفاصل الأصابع، مفاصل الأصابع، بمعنى أن لا بد أن تقبض هذه الأصابع على الكف، أي لا بد أن يأخذ المصطرفان كل ما ينوبه، إما أن يأخذ الدينار ويأخذ صاحبه الدرهم أو العكس. فهذا الفريق من الفقهاء يشترطون القبض الحسي الحقيقي، ومن ثم فلا يجوز عندهم ما يسمى بالقبض الحكمي. هناك فريق آخر من الفقهاء يقولون إن القبض في باب الصرف وفي غيره، يعني لا يختلف القبض في الصرف عن القبض في غيره من الأبواب الفقهية، من أبواب المعاملات، هو عبارة عن التخلية مع التمييز، يعني أن يكون الشيء الذي سأقبضه أو سأقبضه، سأقبضه إذا كنت سأخذه، أو سأقبضه إذا كان الذي يتعامل معه هو الذي سيقبضه، فأعينه أميزه ثم أتخلى عنه أخليه. ولذلك قالوا التخلية مع التمييز كافيان في معنى القبض. ولذلك ممكن تقول هذا اتفق على الصرف من هذا، فقال خذ ما خلفك من الدراهم، ويقول خذ ما خلفك من الدنانير مثلا. صحيح أن الحنفية وإن كانوا يقولون بالقبض الحسي، قالوا ليس بالضرورة أن يكون باليد حقيقة بالبراجم، ولكنهم يشددون على ما يسمى بالتناول، كما كالشافعية. فالشافعية أيضا قالوا كل ما يمكن أن يتناول باليد لا بد أن يقبض باليد في باب الصرف، كالدينار والدرهام والثوب والكتاب إلى آخره. والمحقق الفقيه المحقق الحنفي الشيخ ابن عابدين العلامة ابن عابدين رحمه الله قال حتى لو وضع النقود في جيب صاحبه كان ذلك قبضا، يعني ليس بالضرورة أن يأخذ باليد، لكن لو وضعه في لو وضع المبلغ في جيبه فقد حصل المقصود، فقد حصل القبض. لكن في القول الثاني الذي هو مذهب الحنابلة في رواية عنهم أن التخلية مع التمييز كافيان في القبض الحكمي. لكن ستقولون ما الذي ينبني على هذا؟ تنبني على هذا بعض النوازل المعاصرة ويتعامل ما يتعامل بها عدد من الناس، فلا بد أن نعرف هل هذه المعاملات صحيحة أو غير صحيحة. من النوازل المعاصرة في هذا أن يدفع شخص مبلغا بالدرهم، أن يدفع شخص مبلغا بالدرهم بالدرهم حقيقة، لنقول 20,000 درهم، والذي أخذها منه أعطاه دنانير بحرينية مثلا، أو أعطاه يورو أوروبي، أو أعطاه ين ياباني، لكن ليس عنده المبلغ نقدا، وإنما عنده شيك، عنده شيك، فأراد أن يصرف، فهل يصح الصرف إذا أخذ أحدهما المبلغ بالدرهم ودفع مقابل هذا المبلغ شيكاً أو لا؟ الجواب يترتب على تحديد مفهوم القبض. فإن قلنا إن القبض لا بد أن يكون حقيقياً، فالقبض ليس حسياً الآن. الطرف الثاني لم يأخذ، لم يرد دينار البحريني ولم يستلمه، وإنما أخذ شيكاً بقدره بعد أن اتفق على سعر الصرف. فإن قلنا إن القبض حسي لابد أن يكون حسياً لا يجوز هذا العمل، وإن قلنا إن القبض الحكمي كافٍ فإن هذا الصرف صحيح. مثال آخر أو نزلة أخرى، يعني هناك تاجر دولي ذهب إلى مصرفه فدفع إليه مبلغا بالدرهم، دفع إليه مبلغ 1,000,000 درهم في حسابه، لكنه طلب من البنك أن يحول هذا المبلغ إلى دولار أو إلى يورو أو إلى ريال إلى آخره، فوافق البنك على تحويل هذا المبلغ فورا، هذه عملية صرف. فأحد الجانبين حصل، اللي هو هذا المبلغ 100,000,000 درهم حصلت، أخذها البنك وقيدها في حساب الزبون، لكن بدل أن يقيدها بالدرهم قيدها بعملة أخرى. فالسؤال هل يصح هذا الصرف أو لا يصح؟ أولاً هذا الزبون لم يرى اليورو مثلاً، إذا أراد اليورو لم يره في وقت التعاقد، ولكن البنك قيده في حسابه، قيده في حسابه. فإن قلنا إن القبض لا بد أن يكون بالبراجيم، لا بد أن يكون بالكف، لا بد أن يكون باليد، هذا صرف غير صحيح. وإن قلنا إن القبض الحكمي ينزل منزلة القبض الحسي قلنا إن هذه المعاملة جائزة، هذا الصرف جائز. صحيح وقع فيها الخلاف، ولكن معظم الفقهاء المعاصرين جنحوا إلى الجواز، هذه الصورة جائزة، بل صدرت بذلك بعض القرارات من بعض المجامع الفقهية. فصدر قرار في المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، هو القرار رقم 7، وصدر القرار في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وشخصيات علمية وفقهية متعددة، وهذا ما يتطلبه التيسير على المتعاملين. إذن هذه من النوازل المعاصرة التي تنبني على تحديد مفهوم القبض، على تحديد مفهوم القبض. هناك أيضا مسألة تتعلق بتأخر أو التعجل، لأنه في بداية الحديث قلنا إن تأخر القبض للعوضين معا أو لأحدهما هذا لا يجوز، لا يجوز بالاتفاق، لكن التأخر القبض يحتاج إلى توضيح، إلى توضيح حد التأخر، أي ما هي المدة الزمنية التي إذا مضت عن عقد الصرف تؤدي إلى بطلان الصرف. في الحقيقة من خلال الاطلاع على ما قاله الفقهاء، التأخر نوعان: تأخر كثير وتأخر يسير. تأخر كثير وتأخر يسير أو قريب، يعبرون باليسير ويعبرون بالقريب. أما التأخر الكثير فهذا لا يصح معه الصرف، لأنه عين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق آنفا، وهو إلا هاء وهاء. فهاء وهاء، عبارة هاء وهاء في هذا الحديث كعبارة يدا بيد في أحاديث سابقة، لكن مع ذلك لم نصل بعد إلى الضبط. نجد هنا المالكية يتميزون بموقف، وهو أنهم قالوا إن القبض لا بد أن يكون إثر الإيجاب بالكلام، بمعنى أن القبض عندهم مبني على الفور لا على التراخي، مبني على الفور لا على التراخي. لكن هل يربطون المسألة بالتفرق عن المجلس؟ لا، قالوا القبض لا بد أن يكون فورياً، سواء بقي في المجلس أو تفرق في المجلس أو تفرق عن المجلس. حتى إنهم قالوا إن المصطرفين لو تعاقدا على الصرف غدوة، يعني في الصباح الباكر، ولم يتقابضا إلا ضحوة، يعني بعد طلوع الشمس، وهما ماكثان في المجلس، يعني لم يتفرقا، قالوا هذا لا يصح، هذا صرف لا يصح، بمعنى التأخر عندهم يجب ألا يكون أصلا، ولكي لا يكون بمجرد أن يوجب أحدهما ويقبل الآخر يحصل القبض، يحصل القبض. ولذلك أورد أبو عبد الله المقري المالكي رحمه الله في قواعده، أورد القاعدة 50 بعد 800، أورد أن انفراد عقد الصرف أو انفراد الصرف عن العقود الربوية أو عن العقود التي فيها الربا بكونه لا يصح إلا بسرعة القبض، فصحة الصرف عندهم متوقفة على سرعة القبض. أما الحنفية والشافعية فقالوا، والحنابلة فقالوا، إن القبض يصح ما دام في المجلس لم يتفرقا، وإن انتقلا إلى مكان آخر. فالعبرة عندهم بعدم التفرق، العبرة عندهم بعدم التفرق. وقد صرح كثير منهم كالإمام النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم، يقول: ومذهبنا صحة القبض وإن تأخر عن مجلس العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا. وبه قال أبو حنيفة وآخرون. فدائما عندهم الضابط عندهم هو عدم التفرق، الضابط عند المالكية ألا تكون هناك فسحة من الزمن بعد الإيجاب والقبول القبض، بعد الإيجاب والقبول مباشرة القبض، أو سرعة القبض كما عبر المقري رحمه الله في قواعده. إذن هذا ما يتعلق بالتأخر الكثير. إذن فالتأخر الكثير يتصور في مذاهب غير المالكية، عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة يتصور التأخر الكثير بالتفرق عن المجلس، ويتصور التأخر الكثير عند المالكية بعدم السرعة في القبض بعد الإيجاب. إذن فضابط التأخر الكثير عند هؤلاء هو التفرق أو عدم التفرق، وضابط التأخير عند هؤلاء هو أن يكون مفترقا عن الإجابة والقبول مباشرة عن المجلس. هذا بالنسبة لغير المالكي. طيب، والنوع الثاني من التأخر هو التأخر اليسير. هذا جائز كما ستفهمونه من التأخر الكثير، جائز عند غير المالكية. أما المالكية فلهم في التأخر اليسير روايتان: الرواية بالمنع، وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب. ولذلك قال الباجي رحمه الله: ومنعه أو المنع هو ظاهر المذهب، يعني منع التأخر اليسير هو ظاهر المذهب، وعليه مشى الشيخ خليل رحمه الله في مختصره عندما قال عاطفا على ما لا يجوز من الصرف: ومؤخر ولو قريبا، أي ولو كان التأخير منهما معا أو من أحدهما قريبا. ويشير بلو كما تعلمون في اصطلاحاته، يشير بلو إلى قول من يخالف في هذا من المالكية، من المالكية بجواز التأخر اليسير. و هناك بعض النصوص وردت عن الإمام مالك تجلي هذا الأمر، لكن في الوقت نفسه تشير إلى الرواية الثانية، وهنا التأخر اليسير لا يضر. ففي المدونة من قول مالك رحمه الله في مسألة رجل يأخذ دينار من صيرفي فيدخله تابوته ليخرج الدراهم، قال لا يعجبني. مالك رحمه الله قال لا يعجبني، وفسروا عبارات لا يعجبني بالكراهة، قالوا هذه مجرد كراهة، ووجهوا هذا القول بالكراهة بالاستحسان، لأن القياس يفرض ما سبق أنفا من سرعة القبض، لكن وجهوها بالاستحسان لما في الجواز من التوسعة على الناس، والكراهة من أقسام الجواز، فيها توسعة على الناس. وبناء على هذا القول لو أن صيرفيا أخذ دراهم أو أخذ دنانير من شخص ثم فتح دكانه حانوته ليخرج الدراهم أو ليخرج الدنانير، أو يأخذ الدراهم أو الدنانير فمشى بقدر حانوت أو حانوتين من أجل أن يقلب هذه الدراهم وهذه الدنانير هل هي صحيحة أو زائفة، هذا لا بأس بذلك على هذا القول. طبعا هذا كله جائز عند غير المالكية، لكن المالكية كما تعلمون لهم روايتان في مسألة التأخر اليسير، بل إن المالكية بالغوا وقالوا إن التأخر اليسير لا يجوز ولو كان غلبة، ما معنى ولو كان اضطرارا، كأن يعقد عقد الصرف فيحول بينهما سيل أو عدو أو نار أو يهرب أحدهما من الآخر قبل أن يتم القبض، قال الملك هذا لا يصح. وهذا ما يشير للشيخ خالد رحمه الله أيضا عاطفا هذه المسألة على المسائل التي لا تجوز، قال ومؤخرون ولو قريبا أو غلبة، فقوله أو غلبة معطوف على مدخول لو، على مدخول لو، بمعنى أن فيها خلافا داخل المذهب المالكي أيضا، أي هناك قول في المذهب المالكي يقول إن التأخر اليسير إذا كان ناتجاً عن اضطرار، عن غلبة، عن سيل، عن عدو، عن نار، عن هروب لا بأس، وهذا هو ما استظهره ابن رشد رحمه الله، فإنه قال إن التأخر اليسير عن طريق الغلبة لا بأس به، يعني لا يبطل الصرف. إذن هذه المسألة مسألة الغلبة أو مسألة الاضطرار يلحقها المالكية بالمؤخر، فالمؤخر الكثير والمؤخر اليسير والمؤخر بالغلبة كلها سواء، لكن مع التفاصيل التي استمعنا إليها. أما المؤخر الكثير فلا خلاف عندهم في بطلان الصرف فيه، وأما التأخر اليسير ففيه روايتان، وأما التأخر بالغلبة ففيه أيضا روايتان، بل فيه تفاصيل أخرى، لأن بعض المالكية قالوا إذا هرب أحدهما من الآخر يلزم بعقد الصرف، لأن لو لم نصحح هذا الصرف لأدى ذلك إلى تلاعب الناس بالمعاملات، بعضهم رجح هذا الجواز في هذه المسألة وجواز الصرف في هذه المسألة. إذن كان الوقوف عند مسألة القبض نظراً لأهميتها، لأن ربما ستأتينا مسائل أخرى لها علاقة بالقبض، فتسمعون حيدين قبل حصي وتسمعون القبض الحكمي، والآن في معاملتنا المعاصرة وحتى في المعاملات القديمة تجدون كثيرا من العقود تعتمد على القبض الحكمي. مثلا لو أنت اشتريت عقارا هذا خارج الصرف، أما ما يتعلق بالصرف فقد استعرضنا بعض الأمثلة. لكن لو اشتريت عقارا كيف ينتقل من ملك صاحبه إلى ملكك أنت، أي كيف تقبضه؟ فلا نتحدث عن البراجم حسب تعبير ابن الهمام الحنفي رحمه الله، وإنما هناك مصادر تتخذ، هناك قيد في السجل العقاري، هناك أداء مصاريف التسجيل وأداء مصاريف المحافظة العقارية وما إلى ذلك من الأمور التي يعرفها الناس جميعا. فبمجرد أن تأخذ هذه الوثيقة فهذا يعتبر قبضا حكميا، وكثير من المعاملات مبنية على هذا، حتى لا نتوهم أن الفقهاء أخذوا هذا القبض هكذا ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إن القبض الذي ورد في الشرع مطلق، بمعنى لم تخصص الشريعة القبض بالأصابع أو باليد أو بأي جارحة من الجوارح. ولذلك السيوطي رحمه الله وغيره في الأشباه والنظائر ساق قاعدة، وهي أن كل ما ورد في الشرع مطلقا، كل ما ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كل ما ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وهذا هو مستند الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا الصرف في النازلتين اللتين أوردتهما آنفا. قالوا لأن المعروف أو المتعارف عليه عند البنوك أن الزبون بمجرد أن يقيد البنك في اسمه المبلغ بالعملة الأجنبية بعد أن دفع إليه المبلغ بعملته المحلية، بمجرد القيد زائد وجود العملة عنده لابد من هذا القيد، فالصرف صحيح. ولكن أختم بتنبيه يتعلق بالشيك. لماذا؟ قالوا لأنه مثلا الصرف يمكن أن نصطرف عن طريق الشيك كما ذكرت، لكن هل يقبل الشيك مطلقا؟ هناك من يقول لا بأس، ولكن هناك من يشترط أن يكون شيكا مظهرا كما يقال في بعض البلاد، أو مصدقا كما يقال في بلاد أخرى. يعني لا بد أن يضع البنك شهادة على ظهر الشيك بأن هذا الشيك له رصيد عندي وهو رهن الإشارة. فبعضهم يشترط، وهذا الاشتراط فيما يبدو لي اشتراط وجيه، لأن من الناس في الوقت المعاصر من يتلاعبون بالمعاملات وربما يعطون عددا من الشيكات بلا رصيد. إذن فلا بد أن نقيد جواز الصرف عن طريق دفع الشيك بأن يكون هذا الشيك مصدقا أو مظهرا. وسنستمر إن شاء الله في إعطاء مزيد من الأمثلة حتى تتضح صور ونوازل يعيشها الناس كثيرا. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا علما وعملا وإخلاصا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.